الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، هذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب اللمع للعلامة الشيرازي رحمه الله تعالى، وكنا قد أخذنا عددا من مباحث العموم، فذكرنا مسألة هل للعموم صيغة تخصه في لغة العرب، ثم ذكرنا عددا من صيغ العموم، وذكرنا بعد ذلك مسألة اقتضاء ألفاظ العموم للاستغراق، وذكرنا أيضا أن قصد المدح والذم لا يمنع من دلالة ألفاظ العموم على الاستغراق، وهكذا ذكرنا مسألة اعتقاد العموم بمجرد وروده فيما مضى، ولعلنا أن نواصل الحديث في ذلك. فقال المؤلف: باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح. تقدم معنا أن ألفاظ العموم محصورة مذكورة عند أهل العلم، ولذلك لا بد أن ننطلق من تلك الألفاظ. قال المؤلف: وجملته، أي جملة ما يصح دعوى العموم فيه، أن العموم يصح دعواه في النطق الظاهر، فالألفاظ السابقة التي ذكرنا أنها دالة على العموم فهذه يصح دعوى العموم فيها، بحيث يستغرق اللفظ جميع أفراد الجنس بذات اللفظ. وأما بالنسبة للأفعال فالفعل في نفسه لا يدل على العموم، والفعل يراد به الفعل الماضي مثل ذهب وقال، فإن هذه الأفعال إنما تصدق على مدلول واحد وتصرف واحد، ومن ثم لا تكون دالة على العموم، فهي إنما تقع على صفة واحدة. ومن ثم إذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، صلى في الكعبة، ومن ثم هذا فعل، فلا نحمله على جميع أنواع الصلوات، فإن بين لنا نوع الصلاة التي صلاها في الكعبة أخذنا بذلك وفسرنا الفعل به، وإن لم يبين لنا حملناه على أقل مسمى، فقلنا أقل مسمى الصلاة صلاة النفل، وبالتالي فإن هذا الحكم يختص بالنفل. وإذا لم تعرف صفة الفعل حينئذ يكون الفعل مجملا، ومثل المؤلف بذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، أو قصر الصلاة الرباعية في السفر، فهذا فعل قصر وجمع، ومن ثم نقصره على ما روي فيه وهو هنا السفر، ومن ثم لا نقول بأنه يجمع بين الصلاتين في موطن آخر بهذا الدليل، ونحتاج إلى دليل آخر متى قلنا بمشروعية الجمع أو القصر في موطن آخر. ولا يحمل على العموم فيما لم يرد اللفظ فيه ولم يعرف. ومن هذا مثلاً ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة قبل الحج 4 أيام، وكان مقيما إقامة مؤقتة 4 أيام. فمن ثم قال من قال يختص الحكم بما ورد النص فيه ولا نعمم الحكم فيه. وقال مثل ما روي أنه جمع بين الصلاتين في السفر. هنا كلمة من رأى أن هذا اللفظ يدل على العموم قال هذا العموم مستفاد من كلمة السفر وليس من كلمة جمع. والمؤلف التفت إلى الفعل فقال بأن هذا لا يعلم إن كان في سفر طويل أو سفر قصير، وبالتالي نحمله على أدنى ما يصدق عليه اللفظ وهو السفر الطويل. فإذا لم يعلم محل الحكم الذي ورد فيه الفعل فإنه يجب التوقف فيه حتى يعرف ولا يدعى فيه العموم. وتقدم معنا أن الأفعال التي فيها نهي أو نفي إذا حذف متعلقها فإنها حينئذ تفيد العموم، فمتعلق الفعل مطلق يصدق على فرد واحد، وهو كذلك هنا الفعل يصدق على محل واحد. فإذا لم يعلم فإننا إما أن نتوقف في مدلولها ونحمله على أقل معانيه، إلا إذا كان الفعل منفيا فنفي المطلق يفيد العموم. ولذلك لو جاءنا في الحديث مثلا لم يجمع بين صلاتي العصر والمغرب، هنا يجمع فعل وحذف متعلقه، ما هو السبب، ما هو المكان، ما هو الظرف، وكان فعلا منفيا لم يجمع، فاستفادة العموم هنا من حذف المتعلق في الفعل المنفي، فاستفدنا العموم من هذا الوجه. وأما المسألة الأخرى فهي قضايا الأعيان. إذا وردت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال عنها هذه قضية عين متعلقة بشخص أو محل واحد، فلا يصار إلى تعميمها إلا بعموم معناها وعلتها أو بعموم لفظها. فإن العموم على نوعين، عموم معنوي وعموم لفظي، اللفظي بالألفاظ السابقة، والعموم المعنوي بأن يكون المعنى الذي من أجله ثبت الحكم يشمل أفرادا عديدين فيأخذ نفس الحكم. قال وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها، مثل أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة للجار، وقضى في الإفطار بالكفارة. الأول قضى بالشفعة للجار، قالوا هذه القضية قضية شخصية عينية وبالتالي لا نعمم الحكم فيها، وإنما نقصر مسائل الشفعة على ما حصل فيه الاشتراك في الملك لحديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم. والحنفية يرون إثبات الشفعة للجار، وكان من أدلتهم هذا الحديث، ومما أجاب به الجمهور أن هذه قضية عين فلا يخصص العموم الوارد في الحديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم بهذا الخبر. وأما قضى في الإفطار بالكفارة فهذه المسألة في من أفطر بغير الجماع متعمدا، هل يجب عليه كفارة بعتق أو صيام شهرين عند عدم الرقبة، أو تنحصر الكفارة في الجماع؟ قال الشافعي وأحمد: تنحصر الكفارة في الجماع ولا تجب فيما سواها. وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك بأن الكفارة تجب في كل من أفطر في نهار رمضان متعمدا بأي نوع من أنواع الفطر. وكان من أدلتهم ما ورد في الخبر قضى في الإفطار بالكفارة. وهذا ورد في قضية عين، رجل جامع زوجته، ففهم الراوي عموم الحكم مع أنها إنما وردت في قضية عين، وبالتالي نحصر الحكم فيما كان كذلك. قال: وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوى العموم فيها، بل يجب التوقف فيها، لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار من أجل صفة اختص ذلك الجار بها، وقضى بإفطار في جماع أو في غيره مما يختص به المحكوم له، وعليه فلا يجوز أن يحمل اللفظ على غيره من الأفراد إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم. ثم ذكر قولا آخر في المسألة، فقال: من الناس من قال: إن كان قد روي أنه قضى بالكفارة بالإفطار وبالشفعة للجار لم يدعى فيه العموم، وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار فهنا أثبت الحكم بأن المفيد للتعليل، فبالتالي يعلق الحكم في كل محل يكون مشابها لذلك المحل، لأن ذلك يعني في قوله قضى بالكفارة حكاية قول، فكأنه قال الكفارة في الإفطار. وقال بعضهم: إن روي أنه كان يقضي، كان المفيد للدوام والاستمرار، فحينئذ يتعلق الحكم بعمومه، لأن ذلك وهو لفظة كان تفيد الدوام. ألا ترى أنه يقال فلان كان يقري الضيف، يعني يطعمه ويكرمه ويصنع المعروف، وقال تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة، وأراد التكرار. واختار المؤلف القول الأول بأنه لا فرق بأن يكون اللفظ مقترنا بإن أو لا، لأن لفظة إن قد تروى في القضاء بمعنى الحكم في الصفة المقضي فيها، ولا يدل ذلك على تعدي الحكم لقضية العين التي ذكر الخبر فيها. وهكذا رأى أن كان لا مدخل لها في الحكم، لأن كلمة كان وإن دلت على التكرار فقد يكون المراد تكرار الحكم في محل خاص بصفة خاصة وليس في جميع صفاته. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة دلالة الإضمار. إذا كان في الكلام حذف لا يصح الكلام إلا بتقديره، فحينئذ هل نقدر جميع الألفاظ الصالحة لذلك المحل، أو نختار أحدها فقط مما يكون متعارفا عليه؟ على القول الأول يكون مفيدا للعموم، وعلى الثاني لا يكون مفيدا للعموم. من أمثلة ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. التحريم لا يكون للذوات وإنما يكون للأفعال، فنحتاج إلى تقدير فعل هنا. فهل نقول نقدر جميع الأفعال إلا ما ورد فيه دليل باستثنائه، وبالتالي تكون دلالة الاقتضاء مفيدة للعموم، ومن ثم نقول حرمت عليكم الميتة، حرم أكلها وطبخها وبيعها وشراؤها والانتفاع بها، أو نقول بأننا نقدر فعلا واحدا هو الأنسب للسياق بدلالة العرف، فيكون المعنى حرمت عليكم الميتة أي حرم أكلها فقط. إذن عرفنا القولين في المسألة. القول الأول يقول دلالة الاقتضاء تفيد العموم، وبالتالي نقدر جميع الأفعال التي يمكن أن يصلح لها المحل إلا ما ورد باستثنائه دليل، كما في الحديث نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميتة، فنقول النظر إليها ليس محرما، وهكذا نأتي ببقية الأفعال المستثنات. أو نقول نقدر فعلا واحدا فقط بحسب دلالة العرف. واضحة المسألة؟ قال وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضمار. إضمار معناها تقدير، معناها تقدير، لا يدعى في إضماره العموم، فالمؤلف يختار أنه لا يفيد العموم. وذلك مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فإننا نحتاج إلى تقدير وإضمار. فبعضهم يقول وقت إحرام الحج أشهر معلومات، مش يترتب على ذلك أنه لا يجوز الإحرام للحج قبل أشهر الحج كما قال الجمهور خلافا للشافعية. وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات، وبالتالي لا بد أن تقع عمرة التمتع وحج التمتع في هذه الأشهر، فهل يجوز أن نحمله على المعنيين معا؟ قال المؤلف الحمل عليهما لا يجوز، بل يحمل على ما يدل الدليل على أن اللفظ يراد به ذلك المعنى، لأن العموم من صفات النطق، وبالتالي لا يجوز دعوى في المعاني. تقدم معنا أن الصواب أن العموم ينقسم إلى عموم في الألفاظ وعموم في المعاني، وبالتالي لا يمتنع أن نحمل دلالة الإضمار على العموم ونثبت عموم المقتضى. وقال وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد عن بعض الصحابة. فهنا هل نقدر لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة ولا وهكذا في حديث لا نكاح إلا بولي، لا نحتاج إلى تقدير وإضمار، فهل نقول لا نكاح صحيح؟ ومثله لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، هل المراد لا أحل اللبث في المسجد يعني المسجد ذات، أو نقول لا أحل المرور؟ ومثله رفع القلم عن ثلاثة، فالمراد به هنا قلم المؤاخذة. هذه الألفاظ قال وما أشبهه مجملا منع من دعوى العموم فيه، لماذا؟ قال لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء، فلا يجوز دعوى العموم فيه. ومن الفقهاء من قال تحمل دلالة الاقتضاء على العموم في كل الأفعال التي يمكن أن يحتملها اللفظ لأنه أعم فائدة، ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه فقط لأن ما سواه معلوم بالإجماع، ثم اختار المؤلف القول الأول وقال بأن الحمل على الجميع لا يجوز، ومن قال بأنه للعموم يجوز ذلك ويقول لا مانع منه إلا ما ورد فيه دليل بتخصيصه. قال المؤلف: وليس هناك لفظ يقتضي العموم، ولا يجوز حمله على موضع الخلاف، لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد. ومن أمثلة هذه المسألة في قوله جل وعلا: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي ترغبون أن تنكحوهن لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحوهن، هنا فيه حذف، هل المراد ترغبون في أن تنكحوهن أو المراد ترغبون عن أن تنكحوهن؟ فهنا نحتاج إلى تقدير وإضمار، فهذا دلالة اقتضاء. فعلى ما اختاره المؤلف لابد من اختيار أحد الحرفين، وهم يختارون ترغبون في، يقولون لأنه المتبادر إلى الذهن. والقول الآخر أنه يحمل على جميع حروفه، فيكون معناها ترغبون عن أن تنكحوهن، وفي نفس الوقت ترغبون في أن تنكحوهن. قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها فسرت الآية بالمعنيين، قالت: نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة يرغب فيها لجمالها ومالها فيقسطها فيبخسها في مهرها، فيتزوجها ويبخسها في مهرها. ونزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها لجمال ولا لمال فيزوجها من غير كفئها، ففسرت الآية بالمعنيين. وهذا دليل لمن يرى أن دلالة الاقتضاء تحمل على العموم. يقابل العموم الخصوص. قد قال المؤلف بأن التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، والمراد اختصاص بعض الأفراد بحكم. وهناك منهجان عند الأصوليين في التخصيص، فمنهم من يقول التخصيص بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه، والمنهج الثاني يقول بأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام عن حكمه. ما الفرق بينهما؟ على الثاني تكون الألفاظ المخصوصة دخلت في العموم ثم خرجت، وعلى الأول لم تدخل أصلا. ما الفرق؟ إذا عرفنا الفرق، من الذي يتبنى هذه المناهج؟ في الأغلب أن المنهج الأول هو منهج الأصوليين، وأن المنهج الثاني هو منهج أهل اللغة، لأن أهل اللغة يتكلمون عن الكلام على العموم أيا كان قائله، وأهل الأصول يريدون كلام الشارع. والله جل وعلا يعلم ما يدخل في حكم العموم وما لا يدخل فيه ابتداء. قال: ولهذا القول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم خص ببعض الأحكام التي لم تكن للأمة. مثل ماذا؟ الحمد لله. الزواج، طيب إذن هذه مسائل خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص الغير بكذا وكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا التعريف عند الأصوليين. فكأنه قال عندنا مصطلح التخصيص بالعموم، مصطلح التخصيص مطلقة، وعندنا مصطلح تخصيص العموم. قال المؤلف: ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر. ولذلك وجدنا أن الجميع قد دخله تخصيص، والخبر قد يكون عن مستقبل وقد يكون عن ماضي، عن ماض. فأما الأخبار المستقبلة فهذه حقيقتها أمر ونهي، وبالتالي يجوز أن يدخلها التخصيص. وأما الأخبار عن الماضي، الأخبار عن الأمور الماضية، فالصواب أيضا أن التخصيص قد يدخلها. وهناك من قال بأن التخصيص لا يدخل في الأخبار، كما أن النسخ لا يدخل في الأخبار. وهذا القول حكم عليه المؤلف بأنه خطأ، وذلك أن التخصيص بيان أن بعض أفراد اللفظ العام لم تدخل في حكمه، وهذا كما يصح في الأمر والنهي يصح أيضا في الأخبار. تقول: جاء طلاب الفصل، ثم تقول بعد ذلك: فلان من طلاب الفصل لم يأتي، فهذا تخصيص في خبر. ويجوز التخصيص، يعني يمكن أن يتمادى التخصيص بحيث لا يبقى من اللفظ العام إلا فرد واحد. وبعضهم قال لا بد أن يبقى اثنان، وبعضهم قال لا بد أن يبقى ثلاثة، خصوصا في أسماء الجموع. ودلل المؤلف على جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد أنه لفظ من ألفاظ العموم، يعني أن أسماء الجموع لفظ من ألفاظ العموم، فجاز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد، كما في بقية ألفاظ العموم كالأسماء المبهمة والنكرة في سياق النهي أو النفي. إذا أخرجنا بعض أفراد العام من حكمه، هل تكون دلالة اللفظ العام على الأفراد الباقية دلالة حقيقية ولا دلالة مجازية؟ الجمهور يقولون دلالة حقيقية، لأنه كان يدل على هذه الأفراد قبل التخصيص حقيقة، فتبقى دلالته على الحقيقة بعد التخصيص. فعندنا دلالتان: دلالة اللفظ العام على هذه الأفراد، ودلالته على الاستغراق. رفعت دلالته على الاستغراق فتبقى دلالته على تلك الألفاظ دلالة حقيقية. وقالت المعتزلة: اللفظ العام الذي ورد عليه التخصيص دلالته على بقية الأفراد دلالة مجازية. وقال الكرخي: إن كان التخصيص بمخصص متصل كالاستثناء والشرط كانت دلالة اللفظ على الأفراد الباقية دلالة حقيقية، لأن الجملة الواحدة بمثابة الكلمة الواحدة. وإن خص بمخصص منفصل صار مجازا. قال المؤلف: يرد على المعتزلة أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام، فدل ذلك على أن هذا اللفظ حقيقة. والدليل الذي يستدل به على أصحاب القولين المخالفين أن اللفظ تناول كل فرد من أفراد العموم، فإذا خرجت بعض الأفراد بقيت دلالته على بقية الأفراد كما هي، كان يدل عليها حقيقة قبل التخصيص فيدل عليها حقيقة بعد التخصيص، فبقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه. ما الفائدة من هذه المسألة؟ إذا قلنا دلالة مجازية نحتاج إلى دليل، إذا قلنا دلالة دلالة حقيقية فحينئذ نحمله على أفراده مباشرة. قال المؤلف: باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز، يعني ما هي العمومات التي يمكن أن يرد عليها التخصيص وما هي العمومات التي لا يجوز تخصيصها. أولا، ألفاظ العموم السابقة يجوز أن ترد عليها المخصصات، فتبين أن بعض الأفراد من مدلولها اللغوي لم تدخل في حكمها الشرعي. اثنين، مفهوم الموافقة، هل يرد عليه التخصيص أو لا؟ من ذلك قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، دلت بلفظها ونطقها على تحريم التأفيف، ودلت من طريق فحوى الخطاب أو دلالة التنبيه أو مفهوم الموافقة على تحريم ما كان أشد في الإيذاء مثل الضرب ورفع الصوت. فحينئذ هل يجوز التخصيص، أي يجوز أن يرد التخصيص له؟ قال: وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهما أف فلا يجوز. لماذا؟ لأن التخصيص إنما يلحق القول، يعني اللفظ وهي ألفاظ العموم، وهذا له مفهوم الموافقة، هذا ليس القول وإنما هو معنى القول. قال: ولأن تخصيصه نقض للمعنى، فالمعنى الذي تعلق به الحكم وهو عدم إيذاء الوالدين، فلو قلنا بأن هناك أشياء فيها إيذاء مخصوصة لكان ذلك من نقض المعنى، كأنك ألغيت المعنى. ما المراد بالنقض؟ أن يوجد المعنى ولا يوجد الحكم، مما يدل على أن المعنى ليس علة للحكم. فإذا قلنا بأن المعنى وجد وهو الإيذاء ولم يوجد الحكم الذي هو التحريم، معناها أن الإيذاء ليس هو المعنى الذي من أجله ثبت حكم التحريم. قال: لأن التخصيص إنما يلحق القول، وهذا ليس قولاً اللي هو مفهوم الموافقة، بل هو معنى القول. ولأن تخصيص دلالة مفهوم الموافقة نقض للمعنى، أي الوصف الذي من أجله ثبت الحكم والذي تعلق به المعنى. ألا ترى أنه لو قال فلا تقل لهما أف ولكن اضربهما لكان ذلك تناقضا، وبالتالي صار كتخصيص القياس. وأما الثالث، تخصيص دليل الخطاب، المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة. وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز، لأنه كالنطق فجاز تخصيصه. ومن أمثلة ذلك لما قال: في سائمة الغنم زكاة، فهمنا منه أن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لكن وردنا دليل آخر يدل على أن المعلوفة التي يراد بها التجارة تجب الزكاة فيها، فخصصنا دليل الخطاب الوارد من هذا الخبر، فجاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة يعني غير عروض التجارة دون معلوفة وهي عروض التجارة. قال فأما النص، النص المراد به الحكم الدال على أفراده صراحة، فأما النص فلا يجوز تخصيصه، كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك، لما ذبح صغيرة لما ذبح قبل صلاة العيد، فقال ليس عندي إلا صغيرة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الذبح، قال ليس عندي إلا صغيرة، قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، فهذا نص على أبي بردة وبالتالي لا يجوز تخصيصه. قال وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بيناه فيما تقدم أن الفعل إنما يقع على صفة واحدة ولا يجوز أن يقع على صفتين، فيخرج إحداهما بدليل، فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا وإنما كان ذلك بيانا وتوضيحا للمعنى المراد. ثم عقد المؤلف بابا في المخصصات أي الأدلة التي يخصص بها العموم، وذكر أنها على قسمين، القسم الأول المتصل كالاستثناء كما تقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا الشرط كما في قوله تعالى فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، ومثله التقييد بالصفة، والصفة عند الأصوليين ليست مثل النعت عند النحاة بل هي أوسع، فهي تشمل النعت وتشمل الحال وتشمل الإضافة، كما في حديث في سائمة الغنم الزكاة، سائمة أضيفت للغنم، وهذه عند الأصوليين تكون إيش صفة فيخصص بها العموم، ومثله في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا صفة عند الأصوليين وبالتالي يخصص بها العموم في قوله ولله على الناس، فنقول المراد المستطيع بدلالة المخصص المتصل. وأما المخصصات المنفصلة التي يخصص بها العموم قال فضربان، أحدهما من جهة العقل والثاني من جهة الشرع، فأما الذي من جهة العقل فضربان، أولهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه، ومن أمثلة ذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، قال فهذا لا يجوز التخصيص به لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع لا لبراءة الذمة ودليل العقل. والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، على أن كثيرا من أهل العلم يرى أن براءة الذمة لم تثبت بالعقل وإنما ثبتت بالشرع، تلاحظون هذا. والثاني مما يحصل به التخصيص من جهة العقل ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن كل من ألفاظ العموم، ثم نعلم عقلا أنه سبحانه لم يدخل في هذا العموم. ولذا خصصنا هذه الآية بدلالة العقل. قال: فأما الذي من جهة الشرع، يعني المخصصات التي تثبت ويثبت تخصيصها للعموم من الأدلة الشرعية فوجوه: أحدها نطق الكتاب ونطق السنة ومفهوم الكتاب ومفهوم السنة وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس. فأما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وذلك كقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، خص به قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. فالمشركات هذا من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، لأنه جمع معرف بآل الاستغراقية، لكننا خصصناه بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومثله في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مطلقات من ألفاظ العموم، جمع معرف بأل، فوردنا في الكتاب تخصيص، فقال: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وهكذا خص اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذا تخصيص للكتاب بالكتاب. ثانيا، يجوز أن نخصص الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال: لا يجوز أن نخصص الكتاب بالسنة، لأن الكتاب يقول أرفع رتبة من السنة. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى في الميراث: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع مضاف إلى معرفة، فأفاد العموم. ثم جاءنا في السنة أن القاتل لا يرث، وأن الكافر لا يرث المسلم، فخصصنا عموم الكتاب بواسطة أحاديث السنة. قال: والدليل على جواز تخصيص الكتاب بالسنة أن الكتاب مقطوع بصحة طريقة، يعني متواتر، والسنة غير مقطوع بصحة طريقها. فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة بالكتاب أولى. إذن الآن عندنا تخصيص الكتاب، تخصيص حديث عام بآية في السنة. المسألة الأولى تخصيص الكتاب بالكتاب، هذه لا إشكال. الثاني تخصيص الكتاب بواسطة السنة، فالجمهور يجيزونه والشافعية يمنعون منه. ولذا قال: فأما السنة. إذن عندنا تخصيص، المسألة الثانية تخصيص الكتاب بواسطة السنة. المسألة الثالثة تخصيص الكتاب بواسطة السنة. إذن الأولى تخصيص الكتاب بالكتاب، الثانية تخصيص الكتاب بالسنة، الثالثة تخصيص السنة بالكتاب، والرابعة تخصيص السنة بالسنة. أما الكتاب بالكتاب فلا إشكال في جوازه، وأما تخصيص السنة بالكتاب بأن يأتينا لفظ عام في السنة ويأتينا لفظ خاص في الكتاب، فحينئذ الجمهور يقولون يجوز أن نخصص السنة بالكتاب لأن الكتاب أقوى فجاز التخصيص به. هناك من قال: لا، لأن السنة تبين الكتاب وليس الكتاب هو المبين للسنة، والقول الأول أظهر. وأما تخصيص الكتاب بالسنة فمثل له بقوله: يوصيكم الله في أولادكم، خصص بقوله: لا يرث القاتل، فخصصنا الكتاب بالسنة والجمهور على جوازه، ومنع منه بعض الناس، وقال بعضهم: يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة دون السنة الأحادية. وقال بعضهم إن كان عموم الكتاب قد ورد له مخصص قبل فلا بأس أن نخصصه بالسنة، وما إذا كان عموم الكتاب باقيا على عمومه فإننا لا يجوز أن نخصصه بواسطة السنة. ونسبه المؤلف إلى عيسى ابن أبان. واستدل المؤلف على الجواز بأدلة، منها أننا عند القول بالتخصيص نعمل بالدليلين، ما إذا تركنا التخصيص معناها أهملنا أحد الدليلين. ومن أدلة ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تخصيص عمومات الكتاب بواسطة السنة. قال: والدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص كما قال عيسى بن أبان، نقول أنه إنما خص، أنه إذا دخله، أن عموم الكتاب إذا دخله التخصيص فإنه يجوز تخصيصه بالسنة، لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل، والعموم يتناوله في الخصوص لا احتمال فيه، بخلاف العموم فإنه لفظ محتمل. ثم مثل لتخصيص السنة بالسنة بحديث: هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به. يخص به قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بشيء، شيء نكرة في سياق النهي، فيكون عاما. في الحديث الأول ذكر حكم الإيهاب فقط، فهذا خاص بالإيهاب، بالتالي خصصنا لفظ السنة بواسطة السنة. وبعض الناس قال: لا يجوز تخصيص السنة بالسنة. لماذا؟ لأن السنة تبين الكتاب، فالسنة للبيان فهي مبينة، فإذا قلنا بأنه يجوز ورود التخصيص عليها قلنا بأنها محل البيان وليست هي المبينة. وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص، إذا وردنا خاص وعام من السنة قالوا يتعارضان فنبحث عن مرجح. تبون نقف ولا؟ طيب، أما المفهوم فعندنا فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة، وعندنا دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. أما فحوى الخطاب فهو التنبيه، ويجوز التخصيص به كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن هذا في قول الشافعي يدل على الحكم بمعناه، إلا أنه معنى جلي، وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص. مفهوم الموافقة هل هي دلالة لغوية كما قال الجمهور مأخوذة من لغة العرب، أو هي دلالة قياسية كما قال الشافعي؟ وعلى ذلك هل نشترط فيها شروط القياس؟ على قول الشافعي نعم، وعلى القول الجمهور يقول لا، إن هذا ليس قياس، هذا دلالة لغوية. فإذا كانت دلالة لغوية فحينئذ يمكن أن تخص ويخص بها، وإن قلنا هي دلالة قياسية فحينئذ نحيل البحث فيها إلى البحث في مسألة تخصيص العمومات بالقياس. وأما دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، والذي هو نقيض النطق، لأن النطق تكلم في شيء وأثبت له حكما، فقلنا بأن نقيض الحكم يثبت في نقيض محل الحكم الأول، لما قال في سائمة الغنم الزكاة قلنا معناه في غير السائمة لا زكاة، معناه لا زكاة في غير السائمة. وأما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به، فلما وردنا في النصوص إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام، ثم جاءنا دليل يدل على أن السائمة هي التي فيها الزكاة، فأخذنا منه أن غير السائمة لا زكاة فيها، خصصنا العموم الأول وقلنا المراد بذلك الخبر السائمة دون المعلوفة. وأما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به، وقال ابن سريج لا يجوز التخصيص به، وهو قول أهل العراق. لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة ليس بحجة عند الحنفية، فإذا لم يكن حجة فحينئذ لا يصح أن يخصص العموم به، وبالتالي البحث هنا فرع عن البحث في مسألة هل مفهوم المخالفة حجة أو لا. فإذا قلنا هو دليل وحجة جاز تخصيص العموم به، وإذا قلنا ليس بدليل ولا بحجة لم يجوز تخصيص العموم به. وسيأتي البحث في حجية مفهوم المخالفة إن شاء الله تعالى. والذين قالوا بأنه دليل يخص به العموم، بعضهم قال هو دلالة لغوية، وبالتالي هو مثل التخصيص بالنطق، ومنهم من قال هو دلالة قياسية من باب قياس العكس، وبالتالي يكون من باب تخصيص العموم بواسطة القياس. فأيهما كان، سواء قلنا هو قياس ولا نطق، جاز التخصيص به لأننا نجيز التخصيص بالقياس. لعلنا نترك البحث في تعارض النطقين ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تفضل. رفع الصوت. سيأتي إن شاء الله بحث في القياس في المخصوص من القياس، هل يجوز أن يقاس عليه أو لا، إن شاء الله في بحث في محله. وإليك. هل المراد قول المؤلف فصل فأما النص فلا يجوز تخصيصه، يعني إنما كان خاصا لا يخصص؟ لا، النص المراد به الدال على فرض بطريق قطعي لا يحتمل، لا يرد عليه أي احتمال، وليس المراد بالنص هنا الدليل اللفظي. نعم. هل هذه القاعدة تقال الأحكام كلها أوصاف الأشخاص؟ أحكام إيش؟ الأحكام التكليفية. عندنا في الشريعة نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي لا يناط بالذوات، وإنما يناط بالأفعال، بخلاف الحكم الوضعي مرات قد يناط بأوصاف، وقد يناط بأسماء ذوات. تعرف حكم الوضع مثل السبب والعلة والشرط والآخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين.